والرسول صلوات الله وسلامه عليه في مكة محاصر مطارد مضطهد هو وصحابته، ينزل الله عز وجل عليه هذه السورة لتكون تثبيتا لقلبه وتطيبا لخاطره وتسلية لفؤاده وتسريبا عن الهم الذي تسرية عن الهم الذي نزل به وبالقلة المستضعفة. والآيات التي معنا فيها بشريات للمستضعفين المستذلين الذين يقولون ربنا الله ثم لا يجدون ملجأ من الله إلا إليه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق، هذه الرسالة الخاتمة جاءك فيها الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: وكل الذين لا يؤمنون. إذا كانت هذه الرسالة فيها الحق وفيها موعظة، في هذه السورة فيها الحق وفيها موعظة وفيها ذكرى للمؤمنين، فما بال غير المؤمنين؟ كل الذين لا يؤمنون ممن يعاندونك ويحاربونك ويضطهدونك ويعذبونك ويكذبونك ويعذبون صحابتك المستضعفين في مكة، كل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتك، فعلوا ما تشاءون، هيئوا لأنفسكم ما تهيئون، جمدوا ما تجمدون، اعملوا على مكانتك. الفرصة سانحة ومتاحة، فعلوا ما بدا لكم، لكن الأمر أولا وأخيرا وفي الخاتمة لن تكون العاقبة إلا للذين قالوا ربنا الله وعرفوا أن لهم ربا يلجؤون إليه دون غيره. كل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا من العظمة، إنا من اللي بيعمل الله، إنا عاملون، إنا عاملون. الله عز وجل يرقب أولئك السفهاء ويطلع على أعمال هؤلاء الجهلاء والبلهاء. إنا عاملون، يرفض أعمالهم، لكن عملهم هذا في النهاية لن يقع وباله إلا على رؤوسهم، ولن ينزل شره إلا بساحتهم، ولن يكون ضره إلا بمن يفتنون للمسلمين. إنا عاملون. وتصوروا إخوة الإسلام والإيمان والعقيدة أن أناسا في طريق الكفر يعادون الأطهار الأخيار الأبرار من أتباع الأنبياء، هؤلاء الذين هم في طريق الكفر في جانب، وأولئك الأطهار الأخيار الأبرار من أتباع الأنبياء في جانب، وتصوروا أن هؤلاء عندهم القوة، هؤلاء الكفار عندهم القوة وعندهم الفضل وعندهم الجبروت المادي الأرضي، وأولئك الأطهار الأخيار الأبرار من أتباع الأنبياء معهم قوة لا تهزم، إنها قوة الجبار جل وعلا. تخيلوا ذلك. إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، تهديد، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ثم أعد العدة ولا تكترث ولا تتأثر ولا تظن أن هؤلاء الذين يتآمرون عليك وعلى دينك وعلى رسالتك ليل نهار لا تظن أنهم مفلسون من قدرتنا. وانتظروا إن منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فاعبد مطلوب باب مطلوب باب. لابد أن تكون الجماعة المسلمة على باب من الإيمان وعلى هدى وبصيرة من هدي ربها وإرشادات رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. فاعبد وتوكل عليه عبادة وتوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة لله عبادة وتوكل على الله عبادة لله تنقية تنقية لما تقع فيه الأمم من أخطاء وأخطار تنقية لكل داء نفسي ولكل بلاء بشري. فتنقي الأمة بعبادتها لربها ولجوئها إليه تنقي نفسها من هذا الداء ومن هذا البلاء وتستعد بكل هذه العبادة لملاقاة الأعداء. تستعد لملاقاة الأعداء لا بسلاح مادي ولا بسلاح بشري وإنما سلاح الإيمان. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. آية فيها ذكريات وانتظروا إنا منتظرون كما نزلت هذه الآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. ما كان أحد يظن أن هذا الدين سيخرج من حصاره أو سينطلق من عقاله وأسره. ما كان أحد يظن هذا إلا مؤمنة مستضعفة معذبة مطاردة مضطهدة. ما كان أحد يظن هذا. وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينطلق هذا الدين من حيث الضعف الذي بدأ به ينطلق في الأرض وينساه ويصبح قويا قويا لا بسلاح مادي وإنما بسلاح عقائدي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ بين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. في كل العداوات التي تحاكم الآن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي ليست جديدة إنما هي قديمة لكنها تتشكل بروح العصر وبمظهر جديد وشكل جديد. فالبشرى لا بد أن تداعب عيوننا وألا نسحبها من مجتمعنا ولا من قلوبنا. ما كان أحد عندما نزلت هذه الآيات يعرف الغيب إنما الغيب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولله غيب السماوات والأرض، الأمر كله لله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. أيها الإخوة الأحباب، في أحداثنا المعاصرة التي نعيشها الآن، في مواجهة الصرب الكفار للمسلمين الأخيار من أتباع سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، نرى وزير إعلامهم اسمه فيليبوس اسمه بك يصرح بهذا التصريح، يقول لأوروبا النصرانية، بل وللعالم النصراني في الإعلام، يقول لهم إن حربنا مع البوسنة والهرسك المسلمين إنما هي لكي لا يستولي الإسلام على أوروبا من جديد، حرب هذه لكي لا يستولي الإسلام ولا ينتشر الإسلام في أوروبا. هذا ما يقوله ويصرح به ذلك الكافر وزير الإعلام السردي المعادي للإسلام وللمسلمين، يصرح به علما. لكن أجهزة إعلام مغربة تقول ليست الحرب حربا عقائدية، وإنما الحرب حربا عرقية بين أناس وأناس عاشوا معا عرف فقط، الحرب إسلامية. الواقع أنها حرب صليبية من جديد تستهدف القضاء على الإسلام بالتجربة الجديدة، بقتل هؤلاء المستضعفين المستذلين الذين لا يجدون ملجأ إلا من الله إلا إليه. هذه حرب جديدة وتجربة جديدة صليبية. على الأمة واجب، وعلى الأمة مهمة ملقاها على عاتقها، كيف تواجه هذا العدو الكالح؟ إننا لا نحارب هؤلاء إلا لهدف واحد، حتى لا يستولي الإسلام على أوروبا. قال المشركون ذلك سابقا عندما وجهوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ودارت الدائرة على المشركين، وعندما قال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم وكل من الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. الأمر يرجع لمين؟ لله سبحانه وتعالى، إليه يرجع الأمر كله. مطلوب من الأمة أن تعيش هذه الأحداث وتتفاعل معها، لا أن تنام ولا أن تغفل عن الأعداء. إننا نحارب البوسنة والهرسك حتى لا يكون للإسلام انتشار في أوروبا ولا استيلاء على أوروبا. ماذا فعل هؤلاء الأعداء؟ مخدرات المسلمين في أيديهم، أموال المسلمين في أيديهم، مخدرات المسلمين بل مصائب المسلمين أيضا في أيدي هؤلاء، بل أخبار المسلمين في الداخل والخارج على حد سواء في أيدي هؤلاء. لكن البشرى لن تفارق قلوبنا، وسوف تداعب عيوننا، ونظل نعمل لها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. اسمع البشرى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم، يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يطلبه أحد. هذه بشرى، بشرى ما زلنا نعيش لها ونتطلع إليها، لأنها من صادق وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوشك أن ينزل فيكم المحافظ مريم حكما مقتطا. يكفر الصليب ابطال لعقيدتهم في عبادة الصليب في صلب عيسى، وما قتلوه وما طلبوه. من اللي هيبطل هذه العقيدة؟ عيسى عليه السلام الذي اختاره الله عز وجل لإبطال عقيدة هؤلاء الكافرين. يكفر الصليب ما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له. ويقتل الخنزير ابطال لعقيدتهم في اكل لحم الخنزير. يقول لحم الخنزير حلال، احنا القران بيقول لنا ايه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرام، حرام حتى على هؤلاء ابطال. يقتل يعني للذبح، ليس ذبحا، لان الذبح يعتبر حلال او تطهير للذبيحه، لكن القتل لا، كناية عن أنه لا يرضى بهذا الطعام، أنه طعام حرام. أيضا إبطال لعقيدتهم في العبادة، وإبطال لمعتقدهم في المطعم في الطعام. ويضع الجزية، ما معنى يضع الجزية؟ يضع الجزية ودي بشرى، بشرى الأمة النائمة والأمة الغافلة، بل فيها ضرب لهؤلاء الذين يصرحون اننا نقاتل المسلمين في البوسنة والهرسك على مرأة ومسمع حتى لا تعود اوروبا وتكون في يد المسلمين. شوف البشرى. ويضع الجزية، نعم يضع الجزية. الجزية نحن اسلاميا مطالبون بان نقاتل اعداء الاسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكنها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ستكون الدولة وستكون القوة للأمة المسلمة. نحن عندما نقاتل أعداءنا قبل أن نقاتلهم، لا نقاتلهم حتى لا يفاجئون بعقيدة تغاير عقيدتنا أو تحاول أن تهاجم عقيدتنا، لأن عقيدتنا سليمة لا نخشى عليها من عاد من الأعداء، إنها عقيدة التوحيد. بل نقذف بالحق على الباطل فيبلغه فإذا هو جاهل. عقيدة لا إله إلا الله لا نخاف عليها، لكن هؤلاء كان من عقيدة مما بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما نقاتل عدوا قبل أن نقاتله ندعوه أولا إلى الإسلام، فإن أبى فندعوه ثانيا إلى الجزية. الجزية يعني إيه؟ خليك زي ما أنت، بس إحنا إيدينا العليا، إحنا اللي لنا هيمنة على المجتمع، يبقى نفرض منك الجزية، نفرض عليه الجزية كما نفرض على المجتمع، يفرض ربنا على المسلمين فريضة الزكاة. المجتمع المسلم إذا كان مهيمنا لا يبدأ بالقتال أولا، وإنما يبدأهم بالدعوة. ادعوهم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، انك تاتي قوما من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صلاه، ثم بعد ذلك فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم زكاه صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. فان ابوا فخذ منهم الجزيه، فإن أبوا إن رفضوا الإسلام نأخذ منهم الجزية، لا نقتلهم، إحنا مش دمويين. فإن أبوا فافرض عليهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. استعن بالله، ده منهجنا في الحرب. إذا الجزية مفروضة ومضروبة على من؟ على أعداء الإسلام عندما يواجهوننا. نعرض عليهم الإسلام أولا، فإن رفضوا نعرض عليهم الجزية، فإن رفضوا ورفعوا رؤوسهم نستعين بالله عز وجل ونقاتلهم. عندما نقاتلهم لا نقتل وليدا طفل ولا امرأة ولا سيفا هرما ولا نجهز على جريح. شكرا جريح كده واحنا ماشيين واحنا بنحارب الكفار شكرا جريح حيث ابدا لا جريح فيه ولا نجهز على جريح. شوفوا بقى انظروا الى اعداء الاسلام انظروا الى اعداء الاسلام في التصريع نحن نقاتل المسلمين في البوسنة والهرسك حتى لا تكون اوروبا مسلمه وفعلوا لذلك امورا يدخلون على المسلمين ومعهم ثلاجات يقطعون اعضاء المسلمين بعد القتل يقطعون الاعضاء ويضعونها في بلاستيك اعضاء الامين الكبد الكلى بعض الاشياء التي تقطع العيون يقطعونها ويضعونها في بلاستيكات ثم يضعونها في ثلاجات ثم يتركون اجلاء المسلمين بعد ذلك للكلاب تنهك. ابي ايه ابي الكفار هلاك الجديد هلاك العصر. استعدوا يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم اما ان تستيقظوا من سباتكم واما ان تنتبهوا من غفلتكم واما ان تعود هذه الدائره هلاك عيد ياخذ الاخضر الجامد. ايها الاخوة الاحباب هذا ما يسمع بالمسلمين. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان اذا نزل يوشك ان ينزل في سنة مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يضع الجزية عن الجزية لا يقبل من اي ده البشرة بقى دي البشرة احنا عايزين لها البشرة البشرة ان عندما ينزل ابن مريم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الخط منصورين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. الطائفة دي موجودة تماما إن لم تكن أنت منها فسيكون الذين هيأهم الله عز وجل في الغيب عنده ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه معه ويضع الجزية. نعم يضع الجزية. احنا الاول بنأمرهم بنقول لهم ايه اما ان تدخلوا في الاسلام يقول لكم ما لنا وعليكم علينا واما ان تدفعوا الجزية يتركوا محلكم وما تدينون واحنا لنا الهيمنة في المجتمع وان رفضتم الاثنين فنستعندنا ونقاتلكم اما عندما ينزل ابن مريم فسيكون هناك امر اخر امرين اثنين اما الاسلام واما القتال. وضع الجزية يعني صرف الجزية مين اللي هيعمل هذا هل ده دين جديد؟ لا وانما بينه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية يعني لن يقبل في ذلك الوقت من كافر لا اوروبي ولا امريكا ولا روسي لا يقبل من اي واحد من هؤلاء الا احد امرين اما الاسلام واما قطع الرقاب. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا فثبت الاقدام ان لاقينا. اللهم ثبت اقدام المسلمين في كل مكان نحن نعيش على هذه البشرى لن نقبل منهم في القريب العاجل ان شاء الله الا ان يسلموا كما اسلمنا والا ان يعيشوا على والا ان تقطع رقابهم لا من عندنا ولن نمثل بجثثهم كلا وانما بامر من عند ربنا جل وعلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأحباب نحن مع بشريات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نعيش ومع بشريات القرآن نعيش لكن بشريات القرآن عندما نزلت أول مرة نزلت على أناس كانوا يعايشون إسلامهم كانوا ينتفعون بما يدور حولهم وكانوا على وعي مما يدبر ضدهم ما كانوا مجهولين بالمال وما كانوا مجهولين بالجاه وما كانوا مشغولين بالسلطان، وإنما كانوا على مستوى راق من الوعي والإدراك. عندما يتحدث واحد أنه يريد مثلا أن يأتي ويهاجم أرضا مسلمة ويصل هذا النبأ إلى ولي أمر من ولاة أمر المسلمين الأوائل، ما كان يترك هذا الأمر يمضي على عواهنه، وإنما كان يأخذ للأمر عدته ويستعد له. وما التاريخ القريب منا ببعيد، هارون الرشيد عندما هدده ملك الروم إسفور وقال له إن الملكة التي كانت تضي أقامتك مقام الرهب وأقامت نفسها مكان البيدق، فإن أساس كتابي هذا فردد ما حصلته منها من الجزية. أفر هو إيه؟ كان بيأخذ الجزية بيأخذ من امرأة، يعني هو رجل يعمل رجل على امرأة. وإذا بهارون الرشيد يقول له من هارون أمير المؤمنين، كرف أمير المؤمنين، ده كرف من هارون أمير المؤمنين إلى تكفر كلد الروم. أما الرأس أما الجواب، ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكافرة، والسلام، ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكافرة. وعندما قال له هذا الكلام ما صلت أجهزة الإعلام ونشر جنود الإسلام هنا وهناك لترعب، هلا، وإنما كان مكونا لجيش قوامه 300,000 و75,000 أوله على رأس الدولة الرومانية وآخره في بغداد عاصمة الخلافة. هذا هو الرد أيها الإخوة الأحباب، بشريات الأمة الإسلامية قادمة، لا تتأثروا من هذا. فنحن عندما نقرأ التاريخ الغابر في بداية الدعوة الإسلامية، حيث الصد عن دين الله، وحيث الاضطهاد لأولياء الله، وحيث مقاومة الأطهار من عباد الله، ونرى بعد ذلك أن النور قد انتهى، وأن الإسلام قد انتشر، وأنه دخل في كل بقعة من بقاع الدنيا، نأمل أن دين الله لا بد قادم، وأن رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه لا بد آتية، رغم أنف هؤلاء الذين يعبرون الآن نحن نقاتل الفتنة والهرسك. أسد على الضعفاء يا فاجر، أسد على الضعفاء يا كافر، أسد على هؤلاء ليس معهم سلاح، لو وجد معهم سلاح لوقفوا وقفة مشرفة ولدافعوا عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما نرى المسلمين في داخل الأرض المحتلة الذين يمسكون بالحجارة وليس معهم نار وليس معهم شرارة. لو أن معهم سلاح لأعطوا لأبناء يهود درسا، ولأوقفوا مثل هذه المهازل، أوقفوها عند حد. أيها الإخوة الأحباب، هذا ديننا وهذه رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نثق فيما أخبرنا به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ونثق في أي بشرى نزلت على لسان رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. واسمعوا هذا الحديث، كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وإمامكم منكم، إمامكم هيجي الدين جديد، وإنما إمامكم منكم، فيقول يتأخر إمام المسلمين ويقول شوفوا الأدب، شوفوا الأدب العظيم، شوفوا الأدب الدم يحكيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فيتأخر الإمام ويقول صل بنا يا رسول الله، فيقول لا، تكريمة لهذه الأمة، تكريمة لهذه الأمة، إمام واحد سيكون على هذا المستوى. إمام عندما ينزل ابن مريم لا يتقدم على إمام من أئمة المسلمين العاديين، ليس نبيا ولا خليفة من الخلفاء الراشدين، وإنما إمامكم منكم. أيها الإخوة الأحباب، فليسمع هؤلاء الكسالى والخاملين، وليسمع هؤلاء الغافلين الذين يحمل بعضهم على البعض الآخر السلاح الآن، وليسمع كل هؤلاء في كل مكان، لمن يقاتل، لمن يتقاتل المسلمون، لمصلحة من، إلى ما الخلف بينكم، إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. فلنعد إلى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة. عندما ننظر ولو رأينا والله لو رأينا اتحادا كاتحاد كدول مجلس التعاون الخليجي، لو أن هذه الدول رفعت فيما رفعت راية الإسلام عالية خفاقة، قد تقولون ستستهدف بضربات من هنا ومن هناك، وقد تستهدف لمؤامرات، لكنها مؤامرات وقتية. وأذكر مقولة فيصل رحمه الله عندما جاء كيسنجر ذلك اليهودي يفاوضه قبل حرب 73، قال له هذا البترول نحن نستطيع أن نفجره، قال هون عليك سنفجره نحن الذين نستطيع أن نفجره، لكن ستعلمون تماما من الذي سيتضرر من البترول. ما زلنا نستطيع أن نعيش على حلبة الشاه، وما زلنا نستطيع على الثمرة والنواة، وما زلنا نستطيع على الخيمة، لكنكم لا تستطيعون أن تعيشوا دون هذا البترول ودون هذا الوقود. أيها الإخوة الأحباب، يقول الذين رأوا كيسنجر الذي يتآمر على الأمة الإسلامية الآن وهو عائد بعد مفاوضات مع فيصل رحمه الله ملك المملكة العربية السعودية آنذاك، يقولون إنهم رأوه وهو يتعثر في قدمه سقط 3 مرات على سلم الطائرة لموقف حازم. ماذا فعلوا لنا؟ ماذا فعلوا لنا؟ لم يفعلوا شيئا. أيها الإخوة الأحباب، موقف واحد من اتحاد المسلم يستطيع أن يوقف الدماء الغزيرة والأسماء التي ترمى هنا وهناك والضياع الذي نراه على أجهزة الإعلام. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم إنا نقرأ إليك مما صنع هؤلاء ونعوذ بك من سكوت هؤلاء على هؤلاء الأشرار والكفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. في كل يوم يفتحون لنا ثغرة، ثغرة هنا وثغرة هناك، يشغلون عن مشاكلنا التي ينبغي أن نهتم بها. الإسلام والإسلام وحده هو العلاج لأمراض وأدواء هذه الأمة. اللهم أعد إلينا الإسلام غضا طريا كما بدأ، واجعلنا من جنود العاملين تحت لوائه، العاملين لرفع رايته ونشر دينه في الأرض يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي.